بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث يعني إن شاء الله يكون قريب من معنى الحديث الماضي. قال قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال أبو عبيد رحمه الله: السلامة في الأصل عظم يكون في فرسن البعير، والفرسن البعير ده كالحافر للفرس. عارفين حافر الفرس؟ فيقول ده أصل السلامة. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وقال النووي رحمه الله: السلامة أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. وخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله، يعني قال ذكر الله، حمد الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. الله أكبر. خرجه مسلم. قال هنا في الحديث: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله فكأنه يتصدق عن المفاصل دي، عن مفاصل الجسد. وده يعني ليه فكرة، يعني فكرة إن الإنسان يتصدق عن أعضاء الجسد وعن المفاصل. يعني أنت كده لما صحيت النهاردة الحمد لله، كل المفاصل الحمد لله إيه بتتحرك، اللهم لك الحمد، مفاصل كوعك شغال، وركبتك الحمد لله شغالة، ومفاصل الرقبة والصوابع والكف الحمد لله، مفاصل الجسد، عظام الجسد الحمد لله فيها عافية، اللهم لك الحمد. فدي نعمة تحتاج إلى شكر. فبيقول لك: فمعنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. يعني أنت المفروض تتصدق عن المفاصل، عن العظام، وهذا يشمل عظام الجسد كله. ولما كان تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده. نعمة، سبحان الله، إنسان يتفكر في نعمة العافية والصحة والعظام وكل التفاصيل. تخيل لو كانت إيدك، صوابعك دي يعني طبقة واحدة ما بتتنيش، وسبحان الله يعني مش عقلة واحدة، هي ايه دي ليها وظيفة، ازاي ان انت تمسك الحاجة الصغيرة، لو ايدك كانت مفرودة كده على طول ما بتتنيش، مفيش فيها المفاصل، وتروح يمين وشمال وتلف الصبع يلف كده، سبحان الله. مش دي نعمة تستوجب شكر؟ يعني حاول كده ايه، اعمل ايدك كده، وانا يعني انا بكلم وبحرك ايدي كده، حاول تتفكر كده في حركة الايد، وتخيل لو كانت المفاصل دي مش موجودة، والحركة كده حاجة يعني ايدك جامدة كده واقفة كده زي الخشبة، هتعمل ايه؟ انا دلوقتي ماسك كوباية الشاي، هتمسك كوباية الشاي ازاي؟ مش دي نعمة تستوجب شكر من الله سبحانه وتعالى؟ شكر لله عز وجل. قال: لما كان تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، احتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعم. خلاص، أنت دلوقتي صحيت لقيت نفسك كويس وتمام ومفصلك مية مية، تصدق بقى. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال: فهذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها لتشكره عليه. الكلام ده مش عندكم في الكتاب. قال: وهذه النعم يغفله الإنسان عنها وعن شكرها. ليه بنغفل عن شكر النعم دي؟ خلاص، عشان متعود عليها. يعني في نعم لما الإنسان بيتعود على وجودها في حياته هو خلاص بيغفل عن شكرها، يغفل عن شكرها. قال: فهو لا يدرك قدرها ولا يعرف فضلها، وهو لذلك يغفل عن شكرها، ولكنه يعلم قدرها جيدا حين يفقد شيئا منها. لو لا قدر الله بقى ايه، حصل كسر في العظام او مرض في البدن، يبتدي ايه، يستشعر النعمة، يستشعر النعمة في وقت ايه، وقت اللي هو يفقد فيه النعمة دي. فمن اراد ان يعرف قدر نعمة البصر مثلا فليغمض عينيه. وكم لله على عبده من نعمة في عرق ساكن، فلو أنه اضطرب عليه وهاج عليه من بعد سكونه لعلم حقيقة قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أقل تغير في عرق بس كده يحصل فيه، مثلا الدماء تكون بتتدفق فيه وبعدين تتقل، يعني تقف تتجلط أو يتسد أو يحصل فيه حاجة، يعني مشكلة الإنسان، مشكلة. فالإنسان أضعف ما يكون وأحوج ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال ابن السماك رحمه الله للرشيد لهارون، وقد دعا بحضرته بقدح فيه ماء ليشربه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة فبكم كنت ترضى أن تبتاعها؟ لو منعت هذه الشربة هتشتريها بكم؟ فقال له الرشيد: بملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين، فلو منعت خروجها منك، فلو منعت خروجها منك فبكم كنت ترضى أن تفتدي من ذلك؟ قال: بملكي كله. قد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني لا يقدر النعمة قدرها ولا يعرف فضلها. مغبون هو ضعف الرأي والنقص، الخسارة الشديدة. قال ابن كثير: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. عندك صحة وعندك وقت فاضي ولا تشكر هذه النعم، لا تستعمل الصحة والفراغ في طاعة الله عز وجل. قال ابن كثير: ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. فنرجع لكتابنا. قال: وخرج الإمام أحمد وأبو داود الصفحة الأولى في آخر الصفحة من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. فقالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ يعني عليك المفروض أنت تتصدق ب 360 صدقة النهاردة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة. النخاعة أو كالنخامة، وذكر يعني النخاعة في المسجد تدفنها، يعني تزيل الأذى من المسجد، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئه. فإن لم تجد فركعتها الضحى تجزئك. يعني أنت مش هتعرف تتصدق ال 360 صدقة، تعمل إيه؟ صلي الضحى، صلي ركعتين. قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. شوفوا المفهوم ده يا جماعة، على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش خلاص لا يتصدق. فقالوا: فإن لم يجد، فقال: فيعمل بيده، يشتغل ويتكسب من حلال فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قلنا طبعا الصدقة بمفهومها الواسع اللي يدخل فيه حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته، تكتب له صدقة وله أجر وهكذا. قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل. فإن لم يفعل يعني لا هو معايا يتصدق ولا هيشتغل وينفع نفسه ويتصدق، ولا هيعين ذا الحاجة الملهوف، ولا هيأمر بخير، يعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فمعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. قال: والشكر على درجتين، إحداهما واجب، إحداهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحارم، فهذا لابد منه ويكفي في شكر هذه النعم. يعني بيقول القسم الأول من أقسام الشكر هو شكر الواجب. إيه الشكر الواجب؟ الشكر الواجب إن أنت لا تستعمل النعمة في معصية. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة المال، ما تجيش بقى تاخد الفلوس دي تشرب بيها مخدرات وتصرفها على البنات وتصرفها على الأمور المحرمة، أو تتعامل بها في تجارة حرام، تقرض الناس قروض ربوية، أو إن أنت تتاجر في الخمر، أو إن أنت تنفق مثلا على أمر من الأمور المحرمة. فهنا انت تستعمل النعمه في طاعه الله عز وجل. ربنا انعم عليك بنعمه، الشكر الواجب استعمال النعمه في الطاعه، وترك الشكر الواجب ان الانسان يستعمل النعمه في معصيه. فربنا سبحانه وتعالى انعم على الانسان بنعمه مثلا حسن البيان، فيستعمل البيان حسن البيان هذه النعمه ونعمه اللسان، يستعمل هذه النعمه في اضلال الناس او صرف الناس عن الدين او نشر البدع والخرافات، فهنا لم يشكر النعمه واستعمل النعمه في معصيه. فاهمين؟ كذلك نعمه السمع والبصر، ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه السمع والبصر واللسان، فانت استعملت النعمه دي في طاعه الله، نظرت في خلق الله عز وجل متفكرا، تتامل في كتاب الله عز وجل متدبرا، تنظر الى مثلا الى امر من امور الحوادث الدهر بعين الاعتبار، ده كله ايه؟ انت بتشكر النعمه، تشكر النعمه، تغض بصرك عن محارم الله، ده شكر للنعمه. طيب لو استعمل النعمه دي في معصيه، ربنا ادالك عينين او ادالك مثلا جمال او ادالك اذن، نعمه من الله عز وجل، نعمه، النعمه دي واجب، واجب ان الانسان يشكرها، واجب ان الانسان يشكرها. يشكرها ازاي؟ ما تروحش بقى تسمع اغاني وتتفرج على افلام ومسلسلات وتقعد تتفرج على البنات اللي ماشيه في الشارع، او تتفرج على تبص على الولاد نظر بشهوه وهكذا. فهنا ده الشكر الاول، ابن رجب بيتكلم قال: والشكر على درجتين، قال رحمه الله: احداهما واجب، وهو ان ياتي بالواجبات، ان انت تؤدي ما عليك من الفرائض، ده الشكر الواجب، ويجتنب المحارم، فهذا لابد منه ويكفي في شكر هذه النعم. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك القدره فتصلي شكرا لله عز وجل. الدرجه الثانيه الشكر المستحب، وهو ان يعمل العبد بعد اداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وده المقام الأعلى في الشكر، وهذه درجة السابقين المقربين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الصلاة ويقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى الشكر ده الشكر اللي هو إيه؟ الشكر المستحب الزيادة، إنه أدى ما عليه من الفرائض صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر، حتى تورمت قدماه شكرا لله عز وجل، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة اللي هي في الحديث، منها ما نفعه متعدد، زي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم حيث المعانا: كل سلامة من الناس عليه صدقة. إحنا دلوقتي بنتكلم إن أنت عليك تتصدق يوميا عن سلامة بدنك ومفاصلك، إن أنت الحمد لله في نعمة وعافية، تتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس يوميا. طيب ايه صور الصدقات دي؟ احنا قلنا ان مفهوم الصدقة اوسع من مجرد الصدقة بانفاق المال، يعني زي ما احنا اللي ما حضرش الدرس بتاع امبارح يحضره يسمعه، عشان اتكلمنا فيها عن توسيع مفهوم الصدقة. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات، قال: تعدل بين الاثنين صدقة. يعني إيه تعدل بين الاثنين؟ العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم، يكون صدقة، يعني هنا إن أنت تعدل، تحكم بالعدل أو تصلح بين اثنين، ده صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحلقة. ده صدقة، يعني إن أنت تسعى في الصلح بين الناس ده صدقة. صدقة تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يعني أنت ربنا ادالك صحة وماشي في الشارع، فلقيت واحد مثلا إيه راكب عجلة مثلا وبيشيل حاجة ومحتاج إيه يشيلها على ظهره ولا يحطها على راسه ولا تحمل له حاجة مثلا على إيه تحط له حاجة على العربية مثلا اللي هو ماشي بيها أو كده أيا كان. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تساعده كده إن هو يطلع، تاخد بإيد راجل كبير تعديه الشارع. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. يعني لو لقيت ست مثلا كبيرة ماشية في الشارع وشايلة شنطة تقيلة، جايبة حاجة تقيلة مثلا وماشية بيها، من الصدقات إن أنت تعمل إيه؟ تاخد منها الشنطة دي وتوصلها صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. مسافر مثلا في تركب طيارة، فلقيت ست مثلا كبيرة أو امرأة ومعاها مثلا أولاد ومش عارف إيه، ومعاها شنطة تقيلة ومش قادرة إن هي تشيلها مثلا تحطها على الوزن على الميزان، أو مش قادرة تشيلها ترفعها مثلا في المكان بتاع الشنط في الطيارة، وأنت راجل الحمد لله بصحتك، فتعمل إيه؟ تعين الرجل أو المرأة. ماشي، يعني بشرط ان انت ايه ما تبقاش يعني عاملها جنتلة يعني علشان ايه واحدة عاجباك مثلا ولا حاجة، يعني لا، بشرط امن الفتنة يعني. ماشي. قال والشاهد حديث قصة موسى عليه السلام. قال او ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة. يعني تعرف النهاردة تقول 360 كلمة طيبة، تذكر الله عز وجل، تسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول لأخيك كلمة طيبة، تروح كده مثلا للشغل ولا تقول لوالدك والدتك كلمة طيبة، ربنا يجازيك عنا خير، ربنا يبارك فيك، والله احنا يعني مش عارفين نشكرك ازاي، انت بتتعب معانا. الزوجة مثلا تقول لزوجها كلام طيب، والله كتر خيرك، انت والله شقيان وبتعمل تدعي له دعاء، وهكذا كلمة طيبة مش هتخسر حاجة يعني. ماشي. قال والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يبقى احنا قلنا كم ايه نوعه تعدل بين الاثنين. شوف اتنين متخانقين وتروح النهاردة تصلح بينهما صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، يعني سواء ذكر، سواء في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل، أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. يبقى الكلمة الطيبة فيها قسمين، القسم الأول يدخل فيه الذكر، ومن باب أولى هيدخل فيه القرآن وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و الأمر الثاني الكلمة الطيبة للناس. كلمة طيبة للناس صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. يعني لو الإنسان اعتبر الكلام الطيب ده صدقة يتصدق بيها، لو هو مش معاه فلوس هتلاقي إن هو إيه بيقول كلام حلو للناس. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع وصلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 أو 24 درجة. قال ذلك أنه أو فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. يبقى الشباب الرجالة الصلاة في المسجد كل خطوة تخطوها إلى بيت الله عز وجل في الصلاة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط الأذى عن الطريق يعني لو أي أذى يؤذي المسلمين في الطريق لو أنت شلته ده صدقة وسبب للمغفرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس، يتقلب في الجنة عشان إيه؟ كان في شيء بيؤذي الناس وهو أزاله من الطريق. ماشي، يبقى احنا هنا فهمنا الصدقات اللي في الحديث. قال: وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. احنا دلوقتي في صفحة 145 في نص الصفحة. منها ما نفعه متعد. ايه اللي نفعه متعدي في الحديث اللي معانا؟ تعدل بين الاثنين، والكلمة الطيبة، وإزالة الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنه ما هو قاصر النفع، يدخل فيه الكلمة الطيبة لكن بقسمها الأول اللي هو الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والمشي إلى الصلاة وصلاة ركعتي الضحى، وهما إنما كانتا مجزئتين عن ذلك كله. ليه بقى؟ يعني ما فيش حد المفروض يسأل السؤال ده، يقول ليه ويجزئ من ذلك إيه؟ ركعتين يركعهما من الضحى، أو فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. ليه؟ قال ابن رجب رحمه الله: لأن في الصلاة استعمالا للأعضاء كلها في الطاعة والعبادة، فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هذه الأعضاء، وبقية الخصال المذكورة أكثرها استعمال لبعض أعضاء البدن خاصة، فلا تكمل الصدقة بها حتى يأتي منها بعدد سلام البدن، وهي 360 كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فاهمين؟ قال: ومن أنواع الصدقة القاصرة على النفس، على نفس العامل، إيه؟ أنواع الذكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاوة القرآن. ومنها أيضا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالها من الصدقات. يعني أنت عايز تتصدق على نفسك، من الصدقات إن أنت تعمل لنفسك ورد محاسبة يومي، ورد محاسبة أسبوعي. ها، إيه الأخبار؟ أخبار القيام إيه؟ أخبار الصلاة على وقتها؟ أخبار أذكار الصباح والمساء؟ أخبار حفظ القرآن والمراجعة؟ أخبار سماع الدروس وطلب العلم وتعلم؟ أخبار صلة الرحم؟ فيعمل نفسه كده قاعدة، كده قاعدة محاسبة كده. ده صدقة، من أعظم الصدقات على نفسك إن أنت تجلس مع نفسك تحاسب هذه النفس. قال: والندم والتوبة، تتذكر ذنب معين وتندم وتجدد التوبة، والحزن عليها، واحتقار النفس والإزراء بها، والإزراء بها. ماشي، يعني عيب النفس. قال: والبكاء من خشية الله، والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي أمور الآخرة ونحو ذلك مما يزيد الإيمان في القلب، وينشأ عنه كثير من أعمال القلوب كالخشية والمحبة والرجاء والتوكل. وقد قيل إن هذا التفكر أفضل من نوافل الأعمال البدنية، روي ذلك عن غير واحد من التابعين، منهم سعيد بن المسيب والحسن وعمر وعمر ابن عبد العزيز، وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه. وقال كعب: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهب. نعم، إن شاء الله إيه نكتفي بهذا القدر، وغدا بإذن الله نقرأ الحديث 27. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.